لو بين الطريق انسك تلاقي من غيري انسك. انا صراحة ما اقدرش انسى كمان اوعى تنسى. يا وما انسك تلاقي من غيري انسك. انا صراحة ما اقدرش انسى كمان اوعى تنسى. يا وما كل عايز اسافر جمع عادي وسايبني ويا جمع عادي وانا في انتظارك جمع عادي. كل عايز اسافر جمع عادي وسايبني ويا جمع عادي. تقول لي عايز اسافر جمع عادي وسايبني ويا جمع عادي. انا في انتظارك جمع عادي امانة اوعى تنسى. يا وما كل منا يا ربي عليك ويجعل ايامك عال ليك. كل منا يا ربي عليك ويجعل ايامك عال ليك. بس اطمني عالي كمان اوعى تنسى. يا وما يا وما يا وما تمانى اوعى تنسى. يا وما كل منا يا ربي عليك كل منا يا ربي عليك ويجعل ايامك عليك. بس اطمني عالي كمان اوعى تنسى. يا وما لما اشوفك جاري ده كلام دغري مش توجاري. كمان بينا الود جاري امانة اوعى تنسك. يا وما ده كلام دغري مش توجاري. كمان خلي الود جاري امانة اوعى تنسك. يا وما يا وما يا وما تمانى اوعى تنسك. يا وما احب مجال الونس احب مجال الونسيان. واحب راحتك ونسيان واخاف من الهجر والنسيان امانة اوعى تنسى. يا وما احب أحب مجال الونس يانا أحب مجال الونس يانا وأحب راحتك ونسيان وخاف من الهجر والنسيان ده انت لما تغيب يومين انا ما بعرفش اقول يا مين دي زمة وحلفتك يا مين ما نوع تنسى جوابا تغيب يومين انا ما بعرفش اقول يا مين انت لما تغيب يومين انا ما بعرفش اقول يا مين دي زمة وحلفتك يا مين ما نوع تنسى